تخطي ما تخطي بصي قدام تنجم العطرة من العطرة وغدر الأيام قبل ما تخطي ما تخطي بصي قدام تنجم العطرة من العطرة وغدر الأيام ياللي سمعت الفتن وهوهن عليك صحبا وحكمت من غير ما تعرف ايه ضمير صحبا ليه تنسى عشر الزمان خد الشيطان صاحبك كله بتسمع فتن وتصدق الأيام ولا اختشتش يا عائل لومت الأيام شمت فيك الأعالي وفرحة الأيام من غير ما ترمي الأساس تبني بنا عالي عشتك بقت في خطر جالك مرض عالي الدنيا كما بحر الدنيا كما بحر طيار شديد عالي واللي تداريه الليالي بتكشفه الأيام أصل الحكاية حقولها عن رجال تجار اتنين حبايب سوا مع بعضهم تجار اتعهدوا على الخير وصانوا عهدهم تجار كانوا بيحبوا الأمانة ويصنعوا المعروف واتفقوا مع بعضهم على الود والمعروف الاتنين من وجه قبلي الاتنين من وجه قبلي والوطن معروف علم ومعروف ما في مثلهم تجار معروف مراته كانت وياه مبسوطة بتنام على فرش كله حرير مبسوطة شايفة دلالها وعايشة في نعمة مبسوطة خدوا بالكوا يا اهل العقول من رضيه وشرفها كانت جميله غوت معروف وشرفها العشره هانت العشره هانت وخانت جوزها وشرفها وباعت شرفها وهي معاه مبسوطه وعلام قلنا ناس تجار مع بعض وكل سوق ينزلوه كانوا يحضروه مع بعض واللي كانوا بيكسبوه بيقسموه مع بعض وكان عشمهم عشم زيه عشم ملائك تقول أهالي وأكتر من كده ملائك كاتمين على سرهم وفي وصفهم ملائك في السوق وفي البيت يا ماتي بيقعدوا مع بعض لو راح علام دار معروف رحبه جه يوم على الود صقر الود رحبه، لعب الشيطان دور والمغرور رحبه، رضي لعلام دايما بالنظر ترعيه، وتقول لروحها يا روحي بالوداد ترعيه، حب كواني ونار في الحشا ترعيه، لازم ألاغيه مدام القلب رحبه. علام فهم قصدي رضيه وإيه غيتها، له نفسي ما تملش والإخلاص غايتها، ورضي زي الحمامة في برج غيتها، عزم لأن وحدة معروف ما يروحش، لأجل المودة وأكل العيش ما يروحش، يضحي بالمال ولكن صاحبه ما يروحش، ورضية ما تاخدش منه في يوم غيتها. أيام وشهور قعد مقصور ما يجيش، ويقول غدر الصديق في الشرع ما يجيش، ورضية تسأل تقول عشان ايه ما يجيش، قعدت تدبر في خطتها تجيبوا البيت، بعتت عجوزة لبلد وعرفتها البيت، قالت له معروف عي فجأة ونام في البيت، تعالى له في البيت بسرعة اوعى ما تجيشي. وقام في الحال ما استنى، ومعاه سلاحه الايمان بالله ما استنى، وصل بسرعه لبيت معروف ما استنى، دخلت عليه راضيه دغري بعطفها تغريه، وبالعيون الكحيله قصدها تغريه، قالت معروف خرج يقضي طلب تغريه، قالت له معروف خرج يقضي طلب تغريه، وقال خليه هنا في البيت مستني. علام شاف رضية لابسة توب زينتها، قعدت في جنبه وبتوريه زينتها، ونيتها غير مخلصة للسوق زينتها، علام نظر فعلها أم قال يا خاينة، معروف صديقي وشريك العمر يا خاينة، العيش والملح خونه ازاي يا خاينة، دي دنيا فانية ما تخدعنيش زينتها. يا رب يا عيب الكلام ده واختشي غيري، عايزاني اعصى الهي ما لقيتيش غيري، معروف صديقي يا خاينة عالشرف غيري. يا رب يا عيب الكلام ده واختشي غيري، عايزاني اعصى الهي ما لقيتيش غيري، معروف صديقي يا خاينة عالشرف غيري. انا كنت فكرك اصيلة والشرف عقلك، اتريك خاينة دنيئة والشيطان عقلك، فوقي لنفسك فوقي لنفسك يا راضية وحكمي عقلك، بتخوني رجلك لازم خنتيه مع غيري. مشي وسابها وبتفكر في شيء بطال، قعدت بترسم في خطة والضمير بطال، قام طب معروف لقى راضية في حال بطال، قالت له قرب وشوف جرى ايه في غيابك، شربت كاس المرار مليان في غيابك، علام عملها وقال لي حياة في غيابك، جاني في غيابك وكان قصده دنيء بطال، جاني هنا البيت قعد ساعتين يطالبني اكني له دين وجاي مخصوص يطالبني. قدمت له الشاي وبعد الشاي طالبني وقعد معايا وهو يبص حواليا بعين جريئه شبيه اللص حواليا. بعد انكرمت وعديم الاصل حواليا مسك ايديا وقام بالعيب يطالبني. فضلت تعيط ودمع العين ملعبها علشان تسبك عليه الضوء ملعبها وكان معاها شيطان الشر ملعبها. معروف نظر دمعها عالخد ودلالها استغرب الامر بقى محتار ودلالها لانه بيحبها ويدوب في دلالها صدق كلامها وعليه خالت ملاعبها وقال يا رضي يا حيدي علامي قابلني السوق بكرة ولازم فيه يقابلني وحيبقى ليا كلام وياه يقابلني. فتسوق ورا سوق وتالت سوق ما يشوفش وهو في افكار وحتى النوم ما يشوفش وقال علم عمي والود ما يشوفش اهو من كسوفه ما جاش السوق يقابلني. وراح جاب اتنين من الاجرام ونسايب سعدون ودياب كانوا احباب ونسايب ولا حد يعلم فعل الوقت ولا صايبه. معروف حكى لهم على كل اللي صار واصل وقال علام ما عدلوش امان واصل قطع وداده معي بعد ما كان واصل والدور ده حاصل بقاله كتير وانا سايبه. علام في بيته وما يعرفش الحكاية ايه وكاتم السر في قلبه وحيقول ايه من فعل راضية وهو ساكت حيعمل ايه. الا ومعروف راح له عالديار ونداه قال له يا علام سلامتك انت فين ونداه عشان ايه ما بتجيش تعال نشوف الحساب ونداه. أما الشويه ما يعلمش المخبي ولما وصلوا لدار معروف تتعدى قابلوه الأجرام وأهل الشر تتعدى دارهم كتاف وكتاف من نار تتعدى وقالوا له ليه الحرام يرضيك ويسرك وتخون معروف شريك العمر ويسرك وتقول لي راضية كلام العيب ويسرك إبليس يغرك وليه على العرض تتعدى. ونزلوا معايه ضرب قال من الكرب سيبوني أنا شريف والنبي مظلوم سيبوني زي اللبن ياللي تسيبوني. نزلوا معاليه ضرب قال من الكرب سيبوني انا شريف والنبي مظلوم سيبوني وعرض زي اللبن يلي تسبوني. مش عيب يا معروف لما انهان في ايديكم وتبهدلوني وانا مربوط في ايديكم. يا ناس كفاية يا ناس كفاية انا راح اموت في ايديكم حرام عليكم لوجه الله سيبوني. دياب قال له بلاش الموت ونسيبك وبلاش فضحتك امام الناس ونسيبك فيه رأي حنقول عليه دلوقتي ونسيبك. أول طريقة رح ناخد الفلوس منك والشركة تنفض ولا يحصل نزاع منك، واكتب تنازل عشان يبقى اعتراف منك وحنعفي عنك في هذا الوقت ونسيبك. بالغصب علام وافق عالشروط عداء وطلع المال من جيبه لهم عداء، وكتب تنازل بخط وقتها عداء ومشي وسابهم في حالة سيئة مظلوم. الدنيا داقت في وشه والطريق مظلوم من فعل صاحبه، من فعل صاحبه ومن ربيا كمان مظلوم. ونزل في بحر الهموم ما لقاش رفيق عداء، نزل في بحر الهموم ما لقاش رفيق عداء ومشي بدون وعي وهو تايه يا عيني عليه. حملوا التقيل مال ما شاف واحد يعينه عليه، وكل ما يفتكر وكل ما يفتكر جرح ويعين عليه. غاب وابتعد الصواب عنه في الدنيا تايه واهله يسألوا عنه، قام قبله صاحب وغايب له زمان عنه وهو جنبه معرفوش يا عيني عليه. ساعة ما قبله وقف قبله وما يتكلمش، ويبكي بالعين وهو ساكت ما يتكلمش، وصاحبه بيبص مستغرب ما يتكلمش، وهو ماشي وقف حلق عليه بالعرض الحج محمود بطاوي محترم بالعرض. علام شاف ارتبك معرفش طول من عرض، وطب على الأرض يجي ساعة ما يتكلمش. الحج محمود قال له فوق يا صاحبي واحكي لي علي جراب الجد يا صاحبي، قام قال له معروف خان الود يا صاحبي، قال له ما تزعلش علي راح ده انا جارك، انت صديقي وفي الشدة حكون جارك، خد كل ما تطلبه من المال ده انا جارك، والدار دارك وما انتش ضيف يا صاحبي، الدار دارك وما انتش ضيف يا صاحبي. ومن بكرة لازم تروح السوق والتاجر، من بكرة لازم تروح السوق والتاجر، وزي ما تعوز تاخد أموال والتاجر هتلاقي بعد العسير اليسر والتاجر. من بدري علام صلى والإيمان وياه، من بدري علام صلى والإيمان وياه، نزل على السوق وكسب تجرته وياه، بالطول والعرض بالطول والعرض رجعت دنيته وياه، زادت المالية معاه بقى يمشي ويتاجر. علام طابت ظروفه وانعاد مساعده، نده لصاحبه اللي قوى في المدي ساعده، استأذنوا في السفر الحج قام سعد، وخد معاه مكسبه في اليد رسمان، وأهل بلده شافوه وشافوا رسمان، عرفوا حكايته وكان الجد رسمان، وشافوه عياله وكان يومها نهار سعد. علام حكى لهم حكايته والظروف راضيه، وكل اهل البلد عنه بقت راضيه، نفسه كريمه ودايما بالقليل راضيه، زادت تجارته وبقى عنده مياه وقلوب، لانه صاحب جمايل على العلم وقلوب، ورجع كما كان واحسن من مكان وقلوب. تعالوا نشوف معروف جراله ايه مع راضيه. راضيه بقت كل يوم بيمر في النازل، باعت شرفها لدياب ودياب ما تنازل، وبحر الهوى صعب عالطالع وعالنازل. نرجع لمعروف جاتله ظروف متعكر، اتحضر الحال عليه والجو متعكر، كتير بيكسب وليه الدم متعكر، يقعد يفكر يلاقي المال في النازل. عمل حساب للتجارة وكل مطالبها يلاقيها تربح معاه وتزيد مطالبها، قال الخسارة بتيجي منين مطالبها، وراضية لدياب بتدي بالإيدين لاتنين، ويوماتي تصرف عليه بدل الجنيه اتنين، ومعروف من الفكر مش عارف تلات واتنين، باع فدانين ملك ولا كفاش مصالبها. مسكين معروف غرقت في الهموم نفسه، سمع أشاعة يا عيني غيرت نفسه، ودياب أكنه شريكه في زوجته نفسه. معروف رجع لداره والظلام مداريه، لقى راضية ودياب في حالة سيئة مداريه، غرق في بحر الهموم واتكسرت مداريه، واللي تشوفه عينيه ما تكدبوش نفسه. بهذا الفعل تخونيني، أبقى لي يا رضيا بهذا الفعل تخونيني، يا عنيمة الأصل تعملي فصل تخونيني، بعد الزمن ده وعشرة عمر تخونيني. عشرتك ما فيش عيبه جرت مني، هزلت شرفي ومقامي تضيعيه مني، ضيعت مالي وضيعت الشريك مني، ولا كانش ظني اشوفك يوم تخوني. تعالى شوف احسن طلقها منك يكون دلوقتي احسن، وبلاش فضيحه ولم من دور احسن، ارمي عليها اليمين يلا وشوف روحك، احسن بطلقه اطلع من جسد روحك. ام وافقه معروف وقال يا واد اشتري روحك، وانفك بروحك وسيب الدار احسن لك. رمى اليمين وقتها وخرج من البيبان، وبهدنا يقدر حق، والحر يقرا البعيدة والقريبة حق. صاحب المثل قال مثل، صاحب المثل قال مثل غالي وكلامه حق، يجيهم على الحق الظهر والمخبي. خدر سياسي والزمان علام، لما انضرب كف على خده اليمين علام، على امره مغلوب وربك بالقلوب علام. وقام تذكر صديق العمر وشهام، وقال شريكي خور صرته خلاص وشهام. غشتني رابية نسيت الود وشهام، انا ظلمته ولكن كان بريء علام. ومشى محصار ليل ونهار متسوح، الدمع من العين فوق الخدين متسوح، والقلب فيه نار ومن الافكار متسوح. يشكي لمين بلوته؟ مين بلوته ولا حد داريب؟ الوقت هانه بسيف الذل داريب، فات الوطن والسكن والاهل داريب. هنا نسيبه في ملك الله متسوح، يرجع كلامنا لربيه وفعلها ترضيه. عايشه مع دياب في اوهام الغرام ترضيه، وتخاف عليه من الهوى يجي يمته وتراضيه. تضحك وتلعب وراقي الجو في عينيها، وعشان مزاجها الوحش احلو في عينيها. لما عجبها وشاف الحب في عينيها، يتقال عليها وهي بالفلوس تراضيه. راحت المالية وهم في الضلال عطين، الدار فضيت ولا عارف ظروف عطين. ومرر الزاد وحبال الوداد عالتين، ودياب شاف المعاملة والفلوس خست، قال له ايديكي يا راضية بالعجل خست. حتى بطور المحبة شفتها خست، المية خست وهو لعب السمك عطين. راحت المالية وهم في الضلال عطين، الدار فضيت ولا عارف ظروف عطين. ومرر الزاد وحبال الوداد عالتين، ودياب شاف المعاملة والفلوس خست، قال له ايديكي يا راضية بالعجل خست. حتى بطور المحبة شفتها خست، المية خست وهو لعب السمك عطين. ومشي وسابها وساب الفكر لازمها، دياب تركها ولا بيقضيش لازمها. وقعت في بحر الهوان والسقم لازمها، شبع وخد رغبته من حسن وجمالها، وبيعها كل المتاع والدار وجمالها، وقال دبل وردها عالخد وجمالها. مالي ومالها مدام الفقر لازمها. الحقد ملا قلبها عالنبل وتسمه، قعدت تدبر في خطة غدر وتسمه، والحرمة تعمل كتير من الغيظ وتسمه. قالت ضروري دياب من خطتي ما يفوت، حنصب له فخ الأذى ومن الشرك ما يفوت. نظير ما سابني وضيع ثروتي ما يفوت، واتدبرت له يموت مقتول وتسمه. جابت سم وابليس اللي عين جالها، قالت نهايه المشومه قربت جالها، لان نفسه دنيئه والطمع جالها. وشيعت له رسول من يمها وقضت، قال له راضي عايزك بسرعه عندي هوا قدر. الطعم جر وعمي نظى والسليم وقضى وخش في المصيده وعشان اضعه جالها. لما وصلها قالت يا دياب على كيفك دي ليله لم تنحسب من العمر على كيفك ومهما تتقل انا سايبك على كيفك. ان كنت زعلان مني اصلحك وراضيك ماليش خلافك حبيب انت الطبيب وراضيك ومجهزه لك معي مبلغ فلوس وراضيك وكل شيء بين ايديك والاكل على كيفك. دياب قلبه دوام بالغدر متعمر وكان يميل للاذى وبالشر متعمر والعشره ويا قليل الاصل متعمر. دياب يخون الرفيق لو كان صديق وياه من قلة الأصل بيضيع الجميل وياه. قعد يغازل في راضية والشيطان وياه وكان المسدس معاه جاهز ومتعمر. وقدمت له العشاء ياكل ولا له عيار السجن كان في الطعام زايد ولا له عيار وصل لبطنه وظهر فعل ولا له عيار. أم حس بالسم له مفعول ويكيد أكنه من شار يحش القلب ويكيد. عرف إنها دبرت ملعوب ويكيد وسحب المسدس بإيده أم ضربها عيار. نهاية اللي ظلموا بعضهم الاثنين عدموا حياتهم وقتلوا نفسهم الاثنين. وربك بيمهل ولا يهمل على الاثنين. نرجع لمعروف تعالوا نشوف اخباره مسكين ملوش حد ولا فيش حد اخباره وهو غايب ولا نعرفش اخباره وخد بطاره الاضم الغدارين الاثنين. معروف لما طلع مطرود يا عيني ماشيني وحده ومين للحمل يا عيني يبكي من الوقت والايام يا عيني. وقال علام ما خانش في يوم معروف لازم اروح اعتذر له واقدم شكر معروف ولو سامحني يتم السعد معروفي وانتي تشوفي ليالي الفرح يا عيني. وامسعتها وراح الدار علشان لقاه في نعمة لها مقدار علشان اسمه لامع بين التجار علشان معروف يا عيني وقع على الارض واكتاف الوقت عصره قوي ومكتفه كتاف حتى القميص كان حتت ومبين كتافه. ساعه ما شافه زعل علام علشان رحبه علام ساعتها وبحنان قبله ونسي الأسية بسرعة وباشتياق قبله لأنه راجل أصيل وزرع جميل قبله. وقال له يا معروف دي شدة تفوت وتمر الدنيا خاينة ساعة حلوة وساعة تمر حتى حبال الأحبة من الفراق بتمر والراجل الحر عمله طيب وقبله. ما معروف قال له أنا غلطان من الأول، أنت يا علام صاحب فضل من الأول، والحق عندي اللي ظنيت سوء من الأول. علام قال له السماح طبع الملاح ونوى، تعال نبدو سوا حبل الوداد ونوى، وجونا يروق وينعدل الطياب ونوى، وتكون عشتنا سوا أحسن من الأول. وجددوا العهد تاني والصفا على خير، والمخلصين في نعيم والمستقيم على خير، والشر مهما وصل لم ينتصر على خير. وعلام لمعروف أصبح أخي وقريب، وبقى البعيد بالمحبة سهل وقريب، ويقول يا ربي فرجك حلو وقريب، والصبر طيب لأن الصابرين على خير. يا حر واجب عليك توعى وتخشى اللوم من العوازل وخيب ظنهم واللوم، واوعى تصدق أشاعة، اوعى تصدق أشاعة أو كلام اللوم، يمكن يجي يوم وبرضه ينفعك صاحبك.